السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقرأ إن شاء الله من كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى وينبغي أن نعرف أهمية هذا الباب في الحقيقة أن الفرق الإسلامية ما تفرقت إلا بإنكار أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا وتعطيلا وتشبيها ولذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى الأمر الأول الذي كان في فهم هذا المعنى أو هذا الباب فهم كتاب الله عامة وسنة رسول الله إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أسماء الله تعالى أعلام العلم يقولون اسم للشخص اسمه علم ولذلك يقولون هذا ألف لام للعلمية وكذا ومن علامات الاسم دخول عليه مو كذا دخول ألف لام عليه فإذا أعلام أي أسماء لذات الله تعالى وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات سواء كان الرحمن الرحيم العزيز الغفور كذا كله يدل على أن على ذات الله عز وجل وليس على تعدد الآلهة كما فهم من لم يتدبر كتاب الله تعالى هذه أعلام كلها سواء كانت 99 أو أكثر من هذا كلها أعلام لله تبارك وتعالى تدل على ذات الله لا غير وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بأوصاف الرحمن في صفة الرحمة العزيز في صفة العزة القدوس في صفة القداسة وهكذا المتكبر في صفة الكبر فالله تبارك وتعالى هو الذي هو أكبر وعظم من كل واحد فكل واحد كل هذه الأسماء باعتبار المعاني أوصاف لله عز وجل مترادفة لدلالتها على مسمى واحد كلها تدل على ذات الله عز وجل وهو الله عز وجل بالاعتبار الثاني متباينة أي مختلفة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي القيوم ولذلك حينما يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذا عرفنا أن الله هو الشافي كان جاء مريض ويقول يا رزاق اشفني لا يناسب أنت استنشد بالله تبارك وتعالى بالصفة التي يحمل معنى الشفاء إذا طلبت الرزق فتقول ماذا يا رزاق ارزقني يا خلاق يا وهاب آتني وهب لي ولدا صالحا ولذلك قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كلها تدل على معاني مختلفة فيختار الإنسان معاني مختلفة مع أنها تدل على ذات الله تعالى ويختار من الصفات ما تكون موافقة لحاجته الشخصية فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله عز وجل واضح إن شاء الله ما هو غامض إن شاء الله واضح وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير فيها معاني مختلفة على العليم بالعلم والقدير القدرة فالله على كل شيء قدير وهو عليم أيضا عالم بكل ما يكون وكان وكذلك يقدر على كل ما يكون الله تبارك وتعالى يشاء وهنا بعضهم يقول قريبا جاءت هذه المسألة بعضهم يقول هل الله قادر أن يخلق مثله هذه الأسئلة في الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يختلج بباله الله لو قلنا الله لا يقدر لا يجوز هذا. أولا مثل هذا السؤال لا يصلح. ثانيا إذا سأل واحد ملحد ماذا نقول؟ نقول نعم قادر، لكن الحكيم العزيز القوي لا يخلق مثله من يكون مناويا له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهل يعني الله تعالى يخلق مثله من يكون يستولي على عرشه، يعني مثل ما قالوا يستوى على العرش يستولي على العرش؟ لا أبدا. فمثل هذه الأسئلة أولا. لكن الملاحدة الآن تجدون في الدنيا الآن يأتون بمثل هذه الأمور يشككون بها شباب المسلم، فينبغي للإنسان أن يختار من الجواب ما يكون لا يأتي ضربه على ذات الله ولا على صفات الله عز وجل. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما قال تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى الدليل. فكل هذه الأسماء تدل على معان مختلفة معروفة وتكون صفة لله عز وجل. وبهذا علم الضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعتيل، يعني قالوا الله رحيم رحمن، وقالوا لا نقبل هذه الصفات لله تعالى، لأننا لو قبلنا الصفات هذه فكأننا أثبتنا عدة آلهة، كل واحد له صفة عليم خبير وكذا. هذا شيء في الحقيقة هم ما فكروا حتى في أنفسهم، هم ما فكروا حتى في أنفسهم. إنسان واحد يحمل عدة شهادات عدة أوصاف، قد يكون طبيب، قد يكون هو نفسه يكون أخصائي في يعني علوم والسياسة وكذا. فالإنسان الواحد يتصف بصفات مختلفة، فكيف يعتلون الله عز وجل من الصفات بحجة أنه يستلزم أن تكون هناك عدة آلهة؟ لكن في الحقيقة الإسلام من أول ما قام تعرفون أنه مبتلى بالعادة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فدخل في دين الله من كل نوع. فلا ترجو من العدو أنه يوافقك في كل شيء، لا بد أن يأتي بشيء يهدم دينك أو يشكك في دينك إلى آخره. ولذلك هذه الأشياء جاءت من قديم الزمان، لو لم يكن هكذا لما عورض صلى الله عليه وسلم معارضة شديدة حتى أرادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فإذا نقول إن ليس بلازم أن يكون هذه من المسلمين، دخل ناس منافقون في الإسلام وأوجدوا أشياء كثيرة من العقائد الباطلة، والناس عامة الناس قد انخدعوا بهم وبهيئتهم وبظاهر صلاحهم، ربما يكون هو منافقا واضحا جدا أبطن الكفر وأظهر الإسلام. أقول وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. هؤلاء كأنهم لا يعيشون في العالم. إذا قيل في أي لغة أنه سميع معناه يسمع، بصير إما يكون كفيف وإما يكون ذا بصر، ما هو كذا بصير، ما يسمون بصير إلا أنه بصر، كذلك قوي عزيز، كل هذا أمر واضح جدا. لكنه وجد كل ناعق يجد من يتبعه، وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات. لماذا لا يقبلون معاني هذه الصفات؟ بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذه اصطلاحاتهم، يعني تعدد الآلهة، وليس القديم إلا الله عز وجل، هكذا يقولون. فإذا إذا قلنا إن الله سميع بصير معناه صار عدة ذوات قدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطرانها. السمع إذا أطلق علماء السنة السمع والعقل مقابل السمع، فيقصدون به ما سمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني السمع يعني كتاب الله وسنة رسوله، لأن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ومن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن الصحابة أتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يكون هذا مسموعا مقروءا إلى آخره. فإذا قالوا السمع والعقل أدلة السمع والعقل تدل على بطلان القول بأن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة ما أنه الواحد الأحد، وقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الآيات والأحاديث الآيات التي اشتملت على أوصاف مختلفة لله تبارك وتعالى وعديدة، كل هذه تدل على أنها حقيقة لكل لفظ معناه. وسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يستلزم من ثبوتها تعدد القدماء. إن بطش ربك لشديد، وهو الضمير يرجع لمن؟ إلى ربك، ليس معناه إنه وهو يبدو عيد وهو شخص آخر أو ذات آخر غفور ودود ذو العرش المجيد. فهؤلاء أولا لم يفهموا اللغة ولم يعيشوا في الجو الذي ينبغي أن يفهموا فيها كتاب الله عز وجل. وأما العقل عقل أيضا يبطل قولهم هذا، ولأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. يعني إذا وصفت الطفل بأنك ما شاء الله طالب علم جيد، بأنك أسد، بأنك كذا، الطفل الصغير ما يحسب بأنك تجعل بجانبه واحد اسمه أسد أو صفته أسد والثاني اسمه طالب الجميل، لا. فمعناه أن العقل لا يقتضي كلامهم هذا، وهذا كلام غير العاقلين في الحقيقة دي. أن الصفات ليست ذوات باينة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي أي الصفات قائمة به، وكل موجود كل موجود أي موجود فلا بد أن يكون له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا بغيره. هذا العمود لو وصفناه نقول ما شاء الله لامع، ما شاء الله طويل، قوي، عريض، كل هذه لعمود واحد. فكل موجود له أوصاف ولا تدل الأوصاف على تعدد، فالعقل يقتضي أن كلامهم هذا في الحقيقة باطل. يعني السميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حينما نقول العمود لامع، ما لامع بدون لمعان، طويل بدون طول، عريض بدون عرض، فالكلام غير معقول في الحقيقة دي. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وما هي إلا حياة الدنيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الأيام والليالي. فإذا الدهر ليس صفة وليس اسما وذاتا لله عز وجل، لأن المقصود من الدهر هنا كما يأتي تفسيره في الحديث، قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار، لأن الدهر هي تتكون أو يتكون من الليل والنهار، ففسر الله تعالى أنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار، فالليل والنهار هو الدهر. فأراد الله تبارك وتعالى يقول أنا الذي أخلق الدهر، فالدهر مخلوق وليس صفة لله عز وجل. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث. ولذلك كره العلماء أن تقول اليوم جو فاسد، اليوم جو موذي أو هكذا، لأن خالق الجو ومغير الأحوال هو الله عز وجل، فكأنك تعيب على عمل الله أو على فعل الله عز وجل. ولذلك قال إنما يريدون الزمان، إذا سبوا الدهر يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث. قطعا إذا قال مسلم أن الجو فاسد لا يريد أن الله تعالى هو الذي يرجع إليه هذا الفساد نعوذ بالله، ويقصد به الليل والنهار وما طرى عليه، ويقول لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدار وما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وهو سبحانه وتعالى خالق الدار وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدار، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، الدهر مقلب والمقلب هو الله تبارك وتعالى. ويقلب قلوب الناس أيضا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله عز وجل. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف، هذه فيها مباحث في بعض، لكن نريد أن نقرأ الكتاب كله. ما هذه المبحث؟ هذا المبحث يتعلق ببعض اصطلاحات المنطق للفهم. الشيخ اجتهد جزاه الله خير، ذكر أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور، يعني إن الله رزاق، هذا رزق يرزق، يرزق الثاني، يرزق الآخر، ما هو كذا؟ هذا متعدي، ففي صورة كونه متعديا يتضمن ثلاث أمور: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، أولا أن رزاق اسم الله تعالى، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل أن الله تعالى هو الذي يعطي الرزق، ثبوت حكمها ومقتضاها أيضا، ما دام هو رزاق فيعطي الناس إن شاء الله ولا يبخل، سحاء الليل والنهار. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق، يعني إذا كان متعدي فيشتمل على ثلاثة أمور: أول ثبوت ذلك الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت حكمها. لهذا العلماء كأنهم استدلوا، وموجود على الاستدلال وكاد أن يكون قول أكثر أهل العلم، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا، قبلها آية ماذا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا أو يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من قبل أن تقدروا عليهم، يعني ما قدرتم أن تقبضوا عليهم وتسجنوهم وتقيموا عليهم الحد فتابوا وظهرت توبتهم ويسقط عنهم الحد، لأن استثناء هذا إلا استثناء من أنواع العقاب الذي ذكر الله تبارك وتعالى لهم. فقال لأنه ثبت اسم الله عز وجل غفور غفر الله لهم ورحم بهم فغفور الرحيم، فثبتت هذه الصفة لله عز وجل، كذلك حكمها يثبت ما دام هو غفور ورحيم وقد غفر لهم ذنبهم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا لا حق لكم أن تقيموا عليهم الحدود إذا قبضتم عليهم وبعد إذا قبضتم عليهم وقد ظهرت توبتهم قبل أن تقدروا عليهم. فرضنا بعدما تابوا وأصلحوا ما ذلك قبضتم عليهم، ولكن شهدوا وشهد لهم وعليهم بأن هؤلاء تابوا وأصلحوا، فلا يجوز لكم أن تقيموا عليهم الحد، لأن الله تعالى قال إلا فاعلموا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، معناه أن الله غفور، والصفة هذه ثابتة لله عز وجل في حقهم أيضا، وحكم كونه أن يغفر ذنوبهم أنه رحيم بهم، فلا يأمر لا يجيز لكم أن تقطعوهم أو تقتلوهم أو ينفوا من الأرض. مثال ذلك، هو يمثل الشيخ بمثال آخر، مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة السمع صفة له، يعني نقول إن الله متصف بصفة السمع، وإثبات حكم ذلك الذي عنده سمع يسمع، فمقتضاه أنه يسمع، وقد وصف نفسه أنه يسمع السر ونجوى. والله كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها جاءت المرأة التي كان قد زوجها قد ظاهر منها وقال لها خولة بنت ثعلبة قال لها أنت علي كظهر أمي، حرمها تحريما باتا، وهذا كان في الجاهلية أيضا. فإذا كان قال أحد لزوجته أنك أنت كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فكما أن الأم حرام عليه طول الدهر تكون حراما عليه. جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله يا رسول الله بعدما نفضت له بطني نثرت له بطني وأنفضت له شبابي، وبهذا المعنى تجادل. عائشة رضي الله عنها تقول والله أنا كنت في جانب الغرفة لا أسمع كثيرا مما تقول، ولكن الله سمعها من فوق سبعة أرقية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا قلنا إن الله متصف بصفة السمع معناه يعلم السر ونجوى. وإن دلت على وصف غير متعدي، يعني الصفة إذا لم تكن فيها تعدي إلى غير بل ثابت لذات الله عز وجل، فيكون فيه أمران، يثبت له أمران: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت الصفة. مثلا الحي، حي حي يا يحيى معناه صار حيا، لا متعد لازم هذا. أحيا إذا أردت أن تجعلها متعديا يحيي الأرض بعد موتها، فتجعلها في مادة الرباعي. فهنا حي حي حي هذا ليس متعديا لازما. والسميع سمع يسمع شيء آخر متعدي إلى شيء آخر، المتعدي الذي يقتضي المفعول، واللازم الذي لا يريد أو لا يتطلب المفعول. فهنا الحي يتضمن إثبات الحي لله تعالى. يا حي إذا دعونا معناه نحن دعونا الله عز وجل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة لله عز وجل، ليس هناك ثالث الذي يكون حكمها. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. هذا الذي أشرت أنها من الاستراحات المنطقية، وتجد أن القوم قد باع بالكلام التوحيد والكلام في ذات الله وأسمائه سموه علم الكلام. لماذا؟ لأنهم أدخلوا من عند نفسهم الكلام الزائد بدون ما يستدل من كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك تجدون اذهب من هنا إلى أقصى الهند وإلى أقصى البلاد أوروبا، هم صنفوا المكتبات، لما صنفوا كتب الحديث، كتب التفسير، كتب الكلام. كتب الكلام معناه ما يتعلق بالعقيدة كلها كتب الكلام، لأنهم أدخلوا كلاما فارغا من الفائدة، فارغا من الفائدة في هذا، فسمى علم الكلام. ولذلك يبحثون باصطلاحات منطقية أيضا حينما يتكلمون. فالشيخ أخذ هذا مما تكلم به الناس، قال: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هي المطابقة والتضمن والالتزام، هذه من أقسام الوضع. اللغة إذا وضعت لشيء خاص ويتطابق معناه اللغة فيسمى هذه دلالة مطابقة. مثلا أسماء زيد مطابقة لهذا، ليس هناك جانب شيء أنه بمعنى زيد. زيد أدعو زيدا جيب هذا بأرجله وبأيديه، نعم. فيقول المطابقة الأصل أنه يقول دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، تمام المعنى الموضوع له إذا دل عليه في وقت واحد. فمثلا الرجل، كلمة الرجل معناه ماذا؟ الإنسان الذكر. كلمة المرأة، هذا العلم الحمد لله درسته في الهند وأنا صغير جدا وكنت بارع فيه، ولما جيت أدرس على شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، له مذكرة مفيدة جدا إذا قدرتم أن تحصلوا مقدمات منطقية، هي سماها أدب البحث والمناظرة. هذه مادة درسناها في كلية أصول الدين في جامعة الإسلامية، فكان الشيخ يدرسنا هو بنفسه، فالطلبة يستثقلون كثير لأنهم ما عندهم أساس لهذا. وأنا درست فكنت آتي ببعض الأشياء والاعتراضات. الشيخ يفرح، شيخ يفرح، مرة سألته هو يعرف، قال يعرفون الإنسان يقولون باد البشرة يمشي على رجليه ويتكلم. فأنا كنت قرأت الكتاب، قالوا إذا كان أحد نفش ديكا من الريش كله صار باد البشرة يمشي على رجليه. يا شيخ هذا التعريف ليس بصحيح. قال ما شاء الله ما شاء الله، أنت درست هذا الشيء؟ فجاءوا به، قالوا لابد أن يكون هناك ناطق، هو يتكلم إذا كان يحاكي ربما، لكن الإنسان يكون بعد البشرة وناطق فصل يفصله عن الديك. ولذلك قالوا الإنسان حيوان ناطق، إذا قلنا لواحد أنت حيوان يغضب لكنه موصوف بناطق. فإذا كان حيوان فارس وكل أنواع الحيوانات حيوان، لكن يفصله يسمونه فصل، وهناك خاصة أيضا. على كل حال طويل المسألة. فعلى هذا إذا كان يدل اللفظ على معنى التام كدلالة الرجل، لفظ الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، فهذه يسمى ماذا؟ دلالة المطابقة. سميت المطابقة لتطابق الوضع والفهم، وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى في اللغة، والإنسان السامع يفهم منه هذا المعنى كذا. أما دلالة التضمن فهو على جزء مسماه في ضمن كله، ولا يكون ذلك إلا في الألفاظ المركبة. مثلا إذا قال إنسان أربعة، عندي أربعة دراهم، تضمن أنه يملك درهم، درهمين، ثلاثة، أربعة، ما هو كذا؟ إذا قال أحد أنا عندي أربعة دراهم وأنت قلت له آتني منها درهمين، قال لا ما عندي درهمين، ما عندي درهمين، لكن السامع يفهم منه ما يشمله، لأن أربعة يشمل اثنين، آتني قرضا منه اثنين. وإذا قال لا عندي أربعة ما عندي اثنين، أنت الذي قلت الآن عندي أربعة، ولا أربعة جزء فيه جزء واحد اثنين ثلاثة أربعة، آتني اثنين. فقالوا تضمن معنى هذا، تضمن وليس هو كل المعنى، تضمن معنى. الآن لو قلت عندي أربعة تقول معناه اثنين، لا، لكن تضمن معنى واحد اثنين ثلاثة، هذا يسمونه دلالة التضمن. كذلك إذا كان الالتزام، خاصة دلالة الالتزام في الحقيقة، هذا سواء استعملت اصطلاح منطقي أو لا تستعمل، تجد كتب الأئمة المفسرين والشراح ملآن بهذه الدلالة. حديث واحد يستخرج منه حديث يا أبا نغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج منه بعض العلماء 120 مسألة، حديث واحد. ومثل هذا الكتاب إذا أردتم أن تنظروا في هذا الزمان، هو مقرر عندنا في الجامعات، طرح التثريب في شرح التقريب، تجد حديث واحد وقد يذكر منه فيه 30 فائدة، فكلها بدلالة الالتزام، يعني لفظ الحديث يلتزم هذا المعنى. دلالة الالتزام مثلا يقولون دلالة اللفظ لا خارج من مسماه لكن لازم له، مثل ما إذا قول، يعني هو خارج عن اللفظ الذي وضع له لكنه يلزمه. إذا قيل إذا قلت جاي عاما، جاي واحد كفيف، الكفيف ما معناه؟ يلزم أن تفهم أول معنى البصر، معناه هو كف عن بصره، ليس عنده بصر. فدلالة الالتزام هذا يحتويه الكلمات في كلمة واحدة عدة معاني اللازمة، ولذلك الاستنباطات والاقتباسات هذه مرتى خصب لمثل هذه الدلالة. فيقول إذا قلت أنا رأيت عاما معناه أنه ليس عنده بصر، رأيت واحد أطرش ما معناه؟ أنه لابد أولا تتصور أنه ينبغي أن يكون له سمع لكنه ما يسمع. فيلزم أن تفهم منه معنى البصر ومعنى عدم السمع والبكم إلى آخره. فهذه يقولون. قال الشيخ: ودلالة أسماء الله تعالى تدل دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أي نعم. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الخالق وعلى صفة الخلق بالمطابقة. إذا قلت خالق باري فهذا يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الخلق والبرع، ويدل على الذات وحدها بدون ما يعني تنظر إلى صفة الخلق، ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن. فخلق والخالق فيه معنيان، تضمن معنيان، فيدل على الذات وحدها ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن. ويدل الخالق على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. لازم أن يكون الذي يخلق لابد أن يكون عنده علم، الذي يصنع خلق، الذي يصنع. إذا كان أحد يريد أن يصنع ساعة لابد أن يكون عنده علم بتفاصيلها، يريد أن يصنع حتى المرأة في مطبخها تريد أن تصنع حلوى خاص لابد أن يكون عندها علم بمكوناتها وبمقاديرها وكذا وكذا. فإذا يلزم الخلق، يلزم أن يكون عنده علم كاف لما يخلق، علم كاف لما يخلق أي واحد. ولذلك هذه اللفظة الآن مظلومة، نقول مظلومة عند الناس، وخاصة في الهند يستعملونه. يعني سبحان الله، يقولون فلان خلق بحثا جيدا، إذا كتب بحثا شعرا جيدا خلق، نقول الخلق لا يكون إلا لله، ألا له الخلق والأمر. والناس الآن في العربية أيضا يستعملون يخلقون أو كذا، فلا يجوز استعمال الخلق إلا لله عز وجل، لأنه هو له كما قال ألا له الخلق ليس لغيره. كذلك ما يتعلق ويستلزم الخلق ليس عند غيره، فالخلق يستلزم أن يكون عنده علم والقدرة أيضا. فإذا دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. كل اسم فيها ثلاث هذه الدلالات، وهذا يدل على انفراد الله عز وجل بالعلم وبالقدرة إلى آخره. ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، معناه أن الخلق من لوازمه العلم والقدرة، أن الله قد على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام، الشيخ ينوي بهذه الدلالة في الحقيقة، يقول: دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنك بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. فجرب نفسك الآن، عندك إذا كان كتاب أيها الطالب، إذا كان عندك كتاب لطرح التثريب، وإلا إيش تقترحون؟ تفسير الجامع لأحكام القرآن لمن؟ قرطبي. انظر سبحان الله من آية واحدة كم من الأحكام يستخرج. والأئمة رحمة الله عليهم وهكذا عصروا جهودهم لبيان أحكام الله تبارك وتعالى. نعم، أنت خذ تفسير القرطبي تجد ما شاء الله مسائل فقهية لغوية وكذلك خلقية، كل ما يتعلق بالآية يشير إليه، قد يكون في آية واحدة 20-30 فائدة. ولهذا يقول مسائل كذا: واعلم أن اللازم من قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله حق، ولازم كل حق حق، لازم الحق حق، هذا في كلام الله تعالى، لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. فإذا كان لازم من كلام الله تعالى فهو حق لا شك فيه. أما أنت وهو وهم وهؤلاء وهن كلام الناس عامة لا يقول لازم الشيء لا لازم له، هذا يعني اصطلاح معروف لدى الناس أنه لازم الشيء ليس لازما له. فأنت تقول كلمة لكنه قد يلزم منه، واحد يقول يلزم منه كذا، قال أنا ما أعترف بهذا، جاز لك. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يقول واحد ينفي صفات فعلية لله تبارك وتعالى، يقول لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله تعالى أن يكون من أفعاله ما هو حادث، يعني أنت مثبت للصفات لله تعالى، نافي للصفات يقول أنت إذا أثبتت لله صفات فعلية فمن أفعال ما هو حادث لم يكن من قبله ثم حدث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، يعني أن الله تعالى بصفة الفعل هذه الصفة قائمة، كذلك أن الله تعالى لا تنفذ كلماته، فهو في كل يوم هو في شان، فإذا اليوم خلق شيئا غدا يخلق شيء، اليوم يكون سحب غدا يكون سحاب، هذا كله يكون لازما وأنا أقبل لهذا. يقول لم يزل فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا، وقال لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، يعني إذا كان خلق وفرغ من كل شيء لا، والله تعالى قد يخلق ما يشاء، كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق في المستقبل ما لا تعلمون من الطائرات من الغواصات من كذا وكذا، فالله عز وجل يفعل ما يشاء فعل ما شاء وهو متصف بصفة الفعل، ويفعل في المستقبل ما شاء إلى أن تقوم القيامة. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، يعني الآن هناك ألزمه إلزاما فقبل لأنه ليس الأدلة لا تخالفه، لكن في الحالة الثانية قال النافي للصفات الذي لا يثبت لله الصفات يقول لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أنت تنفي الصفات من ذات الله تعالى وأنا أثبت الصفات، وأنت تقول إثبات الصفات يلزم أن يكون صفات الله تعالى مشابهة لصفات المخلوقين، يقول لا هذا لا نقبل. أنت تثبت ذات لله تعالى أو لا تثبت؟ إذا قال أنا ما أثبت لله تعالى ذات يضرب نقه إذا كان استطاب ولا يتوب، ما هو كذا؟ يقول أنا أثبت، النافي للصفات يثبت ذاتا لله تعالى، فلما يثبت ذاتا لله تعالى ألزمه، تقول أنت تثبت ذات لله تعالى، هذا أيضا يحدث التشبيه بين ذات المخلوق وذات الله تعالى، قال لا يثبت، نقول كذلك صفات الخالق لا تشبيه بين صفة الخالق وصفة المخلوق، أمر واضح جدا في الحقيقة، لكن أصحاب الفلسفة ضيعوا الناس وكانوا يجلسون في العوام ويخدعونهم بهذه الصورة، والحكومات قد يكون يأتي أحد ليس عالما بالدين لكن علماء الدين الخلفاء الأربعة ومن تولى إلى وقت طويل الحمد لله كانوا علماء فضلاء ولذلك يحاربون كل من شمت منه رائحة فاسدة خلاف العقيدة وخلاف السنة إلى آخره. فلكن في المتأخرين رأوا أن الناس كلهم قبلوا هذا الشيء ويريدون أن يحكموا عليهم وهذا أمر واقع في الحقيقة. وما دام اقتنع بهذه العقيدة فلا يولي إلا من يكون على هذه العقيدة مدرس إمام قاضي كذا. فبذلك كما قال ابن حزم في سدد مثل هذا الكلام ذكر أن يحيى بن يحيى الليثي قال الناس على راغبين في الدنيا فيتعلمون المذهب في العقيدة والفقه كذا الذي يكون سائدا ويقبله الملك ولذلك قالوا الناس على دين ملوكهم. فانتشرت بهذه الأشياء. لا تقول كيف جمهور العلماء وجمهور الأمة، نقول هذا هو واقع الأمر. والجمهورية ليست في الإسلام الذي تعد الرؤوس فيها، لا، إنما فيها الحقيقة مطابقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك لا يأخذ أحد، بعضهم يقولون هؤلاء يضللون، لا يكفر إلا من كفره الحق. أما التضليل والتخطية بأدب وبالحكمة والموعظة الحسنة هذا من واجب العلماء ومن عاجب الأمة، لابد أن نصح لكل مسلم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا يقال إن هؤلاء يكفرون، تكفير أهل السنة أو السلفيون الذين يتتبعون النصوص هم أبعد الناس وأكثر الناس احتياطا في التكفير. انظر، هذا كان واحد اسمه محمد بن يوسف البلاساغوني أحد الفقهاء الحنفية الحمصي، اذهب إلى ترجمته في ميزان الاعتدال، قال كان قاضيا للمذهب الحنفي، كان مبتدعا، أخذ الحديث عن أبي الفضل بن خيرون وكان يقول لو كان لي من الأمر شيء لضربت الجزية على الشافعية. الجزية على الشافعية هم كفار؟ فالمسائل الحمد لله، لكن الذين يتتبعون الكتاب والسنة والذين تسمونهم أثريين محمديين سلفيين وفي الأخير تقولون هذا جاميين وكذا، نقول هؤلاء إن شاء الله المتتبعون للسنة لا يكفرون أحد إلا من كفره الحق. نعم، إذا كان كله سوى فإذا كأنك أفسدت الدين كله. وأخذ الله العهد من العلماء يبينوا للناس، فإذا لابد أن يبينوا الخطأ غاية ما فيه بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك هذه المبحوث وهذه المباحث في الحقيقة لا يأتي أحد ويقول هؤلاء يكفرون الأمة كلها، لا، لكن نقول بكل جرعة أدبية وعلمية أن الخطأ لازم ولازم ممن ينفي الصفات، ممن يشبه الله بالمخلوق، ممن يعطله قطعا. فنحن نتتبع ما كان عليه الدين الخالص بأهد رسول الله. ولذلك أبو شامة المقدسي رحمه الله كتب كتاب الرد الأمثل، لا، الرد الأمثل في رد الأمر إلى الأمر الأول، يعني في القرن السادس والسابع، قال أرجعوا الدين إلى ما كان في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحاصل على كل حال، فالحال الثالثة أن يكون يقول أنت إذا قلت أثبت لله تبارك وتعالى صفاتا فشبهته بالخلق، نقول لا، ما شبهنا بالخلق، لأننا نؤمن ليس كمثله شيء، فكما أنه ليس كذاته شيء وأنت بنفسك تقول أنت، فألزمك أن تقول ليس كصفاته صفات أحد. أمر واضح جدا، كلمتان خفيفتان نحفظ نحن طلبة العلم إن شاء الله ونستفيد منها طول الدار، حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به عز وجل. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وهذا الذي قاله الشيخ ما شاء الله شرب كتب السنة كلها في العقيدة، كتب ابن القيم ابن تيمية ومن قبل الإمام أحمد رحمه الله. ابن تيمية عنده قاعدة قال: القول في الصفات كالقول في الذات. هذه الرد المعمل، أي نعم، الرد المعمل في الرد إلى الأمر الأول، يعني الأمور ترد إلى الأمر الأول. جزاك الله خير. الحال الثالث أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأن قال لازم قول الله تعالى حق، لأن هو الحق ومنه الحق وكله حق، لكن لازم أفراد الناس قد يكون حقا وقد يكون باطلا لا يقبل. فقال الحال الثالث أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع الالتزام، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قوله له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول والنسيان عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير التفكير في لوازمه ونحو ذلك. فلذلك فرضنا أن إنسانا هو مركب الخطأ والنسيان أو مركب من الخطأ والنسيان، قد ينسى فيقول كلام فيلزمه منه، فإذا ألزمته يقول أنا ما أردت هذا وما أقبل هذا، أنا أردت شيء آخر. أما ما جاء لازم قول الله عز وجل فهو حق كما أن قوله حق. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية، توقيف يقولون توقيف أي إعلام وإخبار من الله تعالى، يقولون لا يقال هذا إلا بالتوقيف، يعني إذا وقف الله وأخبر نبيه ونبيه الصحابة والصحابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد العالي المبارك فيسمى توقيف. توقيف يعني لا يمكن أن نسمي الله تعالى إلا إذا علمنا أن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أو في سنة نبيه باسم له أو بصفة له. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. واضح جدا إذا كان الأمر، إذا قبلنا هذه القاعدة أسماء الله توقيفية والعقل يقتضي أن يكون توقيفية، لأن الله لا نعلمه نحن إلا بما علمنا، ما هو كذا؟ ولا نعلم عن ذاته إلا بما علمنا، فهل نكذبه إذا قال يد الله فوق أيديهم نكذبه؟ لا، ليس عندك يد، هو عالم بذاته وأنا عالم بذاتي، أنا كل واحد يعلم بذاته. فإذن الذي يترك أدلة الكتاب والسنة ويركب على متن الفلسفة أو على أدلة العقليات التي هي يظنه عقل بشري الناقص، فلا شك أنه يضل وتزل قدمه عن الصواب. فإذن يجب أن لا نسمي الله تعالى إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله اللذين كلاهما وحي من الله عز وجل. فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن القول على الله ما لا نعلم أننا من عقلنا نقول أن الله صفته كذا وأن الله صفته كذا وأن الله يوصف بكذا، هذا قول على الله. كذلك إذا قلنا أن قال الله تعالى كذبا وزورا في مسألة من المسائل العامة أيضا، كذلك إذا قال أحد أفتى بغير علم فقد قال على الله وعلى رسوله من غير علم النام. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. فإذا نقول لكل من ينكر بعض الأدلة الثابتة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا كلام دخيل من أين جب؟ أقول أصحاب المذاهب كثير منهم ينكر الأحاديث الثابتة لأجل ما نقل فقط، ربما لم يثبت عن الإمام. أليس الحنفية يجيزون قراءة القرآن في الصلاة بالترجمة في كتاب الأصل لمحمد الشيباني رحمه الله؟ ما الإمام سألته هل يجوز أن يقرأ الإنسان في الصلاة بالفارسية؟ قال نعم. الإمام قال نعم. قال إذا قال الله بزرق ترس بدل الله أكبر، الله بزرق ترس، قال لا بأس. وإذا قال دو باغ سرسبزست يعني مدهامتان، ترجمة مدهامتان، قرأ آية بالترجمة، قال صلاته سيئة. هذا من قلنا للإمام، والإمام عاقل من أن يقول من هذا، لكنه قد يكون خطأ في النقل وقد يكون خطأ في الفهم. على كل حال نحن نقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة واحدة ولا بعدما فتحت بلاد العجم ما كانوا يصلون بالفارسية أبدا يا أخي، كلهم حفظ معناه، حفظ معنى الحمد لله رب العالمين أصعب من حفظ لفظه. ما هو كذا؟ إذا حفظت لفظه ومعناه في مخيلتك هذا هو المطلوب، لكن نطلب معناه بالفارسية نحفظ، هذا أسهل منه، لأن القرآن يسرنا القرآن للذكر، إذا ما قبل الإنسان هذا فقد كذب الله تعالى. فإذا على كل حال هنا نقول أسماء الله التوقيفية، يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تسمية الله بما لم يثبت له تسمية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو قول على الله ما لا يعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به، نقول الذين يقولون أنا لا أجيز أن تذهب زوجتي في المسجد، لا يجوز ذهاب النساء في المسجد، أنا أعرف درست الفقه الحنفي، يقول لا يجوز ذهاب النساء دخول النساء في المسجد، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع عماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنع دائما، لكن إذا كانت هناك حاجة لا شك فيه. فإذا هذا الذي أريد أن أقول، إنكار ما سمى به نفسه، إنكار ما جاء من الأحكام الصريحة في حديث رسول الله جناية في حق رسول الله، وسلوك الأدب سوء الأدب مع الله ومع رسوله، فيجب علينا أن نحسن الأدب مع الله ومع رسوله. القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقول الله تبارك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك، الآية إيش هي بداية الحديث؟ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، سميته أو أنزلته معناه هنا يعني وجدنا نوعان، سميت به نفسك وليس لنا عندنا علم لأنك ما أنزلته في كتابك وما علمته أحد من خلقك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، لم تخبر أحدا لكن لك هذه الأسامي، واستأثرت به في علم الغيب عندك. باقي الحديث، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، الحديث صحيح. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره والإحاطة به. فإذا يجب أن نقول أن أسماء الله تعالى ليس له حصر معين، غاية ما فيه تحصر ما عندك في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فتقول وجدت كذا وكذا. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، مئة إلا إن لله 99 اسما، مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فظاهر هذا الحديث يدل أن لله 99 اسم، مئة إلا واحدة، فكيف تقول ليست محصورة. فهنا يقول فلا يدل هذا الحديث على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن نفهم معنى الحديث، ومعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم أي أسامي من أساميه إذا أحصيت أنت يكون صفة هذا الإحصاء أنه إن شاء الله موصلا لك الجنة. هذا معناه، يعني 99 اسم له أسماء كثيرة، لكن إذا أحصيت 99 فقط فيكون لك إن شاء الله لدخول الجنة سببا لدخول الجنة. فإذا معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة، من أحصاها جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونذير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، أنت قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فأعددتها للصدقة صفة لمئة درهم، ولا يمنع أنه ليس عندك، ربما عندك ملايين، لكن 100 درهم مخصوصة بهذه الصفة. لله 99 اسما موصوفة بهذه الفضيلة، من أحصاها دخل الجنة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها، تعيين الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد وهو وليد بن مسلم الدمشقي ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. قال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرر الوليد، بل اختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. هذه الأوصاف كلها تدل على ضعف الوليد بن مسلم. فإذا أحصى بعضهم وهو راو ضعيف عن بعض شيوخه، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء محصاة من عنده. ولما لم يصح تعينها للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين تغمده الله برحمته، قال قد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله الأحد، الله الأحد، قل هو الله أحد، الآلة سبحان ربي الآلة، أكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم، الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب، الآية وهو أسرع الحاسبين كفى بنا حاسبين، نعم الحفيظ الحفي، نعم الحفي إنه كان بي حفية في قول إبراهيم عليه السلام، الحق الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العالم العليم، نعم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح، نعم وهو الفتاح العليم القادر والقاهر القدوس السلام المؤمن القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث وارث وكنا نحن الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. يقول هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله، في كتاب الله قد يكون أكثر من هذا، لكنه يقول جمعته حتى إذا أراد أن يحصي أحد بحسن هذه النية أن ينال الأجر من عند الله تعالى. الجميل أيضا من أسماء الله تعالى. الجواد، الحكم، الحيي، الحي من الحياة قلنا، والحي من الحياء، إن الله حي ستير. نعم. الرب، الرفيق، السبو، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر. يقول الوتر: وهذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قول إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن، لأن لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: روى الطبراني وذكر الله تعالى في رواية الطبراني باسمه المحسن. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، القاعدة. طيب ننتهي إلى هنا إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن نحفظ. بكرة نسألكم بعض الحاجات حتى نعرف، يعني أنتم بس أنا أصيح وأنتم تنعسون. لا، ما أجدت أحد أنا أسمع إن شاء الله، لكن تفهم مبارك، إذا ما فهم لابد أن توقف. وصلى الله على خير خلقه.